فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون. فمن الله علينا ووقينا عذاب السموم. إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. فلينظر الإنسان مما خلق خلق من إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا.